ايش معنى قوت بره؟ فعلما قوله فعلما بشوف من منكم يستطيع اعرابه، من اللي عرف اعرابه؟ فعلما الفاء حرف نعم واصلها بالالم والم فعل امر والنور السكون نعم فتحرك بفتح نعم لا ولهذا بني فعل ما عاكف وأصل فعل ما فعل من فإن شفت فالجوك لا سحر لا ما أمر ما أمر ما أمر لأبدا هل يستطيع لا أقول لك هل يرى كبير هذي نعم وقال في عراق ما تنسي الآن في إطلاق مثل إذا كان منصوبا أو معصب ذلك يمكن نقول بكرا لما هذه ما تسعى الإطلاق إذا مثال المشتفى حلما ها؟ إيه؟ هاي الإطلاق، هاي صح الإطلاق. نعم. ما جاء؟ ها؟ يعني فيها لم تصدق. والأصل عدم تقدير النون. لأن كنا نقدر إن المثال هنا إنه مبني يحتاج إلى إخراجه عن الإعراب وهو خلاف الأصل وعلى تقدير النون التوفيق. لا ما يتم حتى بالمالك المثل به للعراق اسم وفعل نحولا هذا نعم قال وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عاذله وذاك المشار اليه التعريه يعني حرف النداء اسم الجنس وفي المشار له أي في اسم الإشارة قل مثال ذلك في اسم الجنس تقول يا نهار ما أطولك يا ليل ما أطولك يا جمل ما أحرمك وما أشبه ذلك هذا اسم الجنس ما تحدث منه الياء قليل حرف الياء منه قليل ما تقول جمال ما أحرمك ولا تقول مثلا سيارة ما أحرمك وما أشبه ذلك ما أشبه لأن هذا اسم جنس فليس كالعالم الذي يودع له الخطاب فلذلك لا تحدث منه الياء وكذلك في المشار له في اسم الإشارة تقول يا هذا ما أغفلك يفتح إذا ما أطلق قليل ومنه قول الشاعر زرع واء زرع واء يعني يا هذا ارعوا فليس النجوم فليس بعد استعال الرأس بعد استعال الرأس شيبا إلى الصدى من سبيل نعم طيب الشاهد قوله زرع واء يعني يا هذا فحذف الياء في اسم الإشارة قليل وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ممنوع إلى أنه ما يجوز أن تحذف ياء من اسم الجنس ومن اسم الإشارة ولكن المالك يقول من يمنعه فانصر عادله من يمنعه فانصر عادله عادله أي لائمه يعني انصر اللي يلوم وش يصير ملوم ولا غير ملوم اللي يمنع ملوم يكون ملوما يعني اللي هاوش يصرمه يستلمونه اللي يلوم يقول ورث كمه مالك حد يستلمونه تسلمه ولا لا؟ تسلمه. إذن من يمنعه يعني من يقول إنه لا جوز حد يأمده باسم جوز وباسم إشارة، من قال إنه لا جوز وجاء أحد يلومه يقول ليش تمنعه؟ فأنت تنصر. إذن يقضي هذا الكلام أن ابن مالك يرجح جواز الحرف ولا لا؟ لكنه قليل. يرجح جواز لكنه قليل. ولهذا قال ولكن في اسم الجنس والمشاركة قليل. ومن يمنعه فانصر عادله. الحقيقة إن الشعر مثل ما قال صاحب الملح الشعر صلب. إلا مثل هذا التصريف يعتبر في البلاغة تعقيدا، لأن ما تتكف عن المعنى منه. قال ومن يمنعه فانصر عادله، هذا يقول شوي مش ما يتكف المعنى. ومن يمنعه فانصر عادله. وحينئذ قد يكون بعض الناس لا يعرف معنى العدل. نعم، لكن ضرورة الشعر تنجئه رحمه الله إلى أن يقول مثل هذا الكلام. ثم هو يريد منا أيضا أن نكون تفاحل في النحو في العربية. يجينا مثل هذا الكلام اللي فيه نوع من التعقيد علشان نتعلم. نعم، علشان نتعلم ونفكر. أما لو جينا شيء مطبوخ ما يدل أكل ما يكون هذا جيدا. عندنا مثل إنسان بعيد لكن أستحضره كأنه قريب عندي فأقول أزيد. ومثلنا بقول الشاعر أفاطم مهلا بعضها تذللي. هذا بالنسبة للهمزة. إيه؟ لا بس غير الهمزة. غير الهمزة أيضا ينزل مزيد. لو أقول لك يا زيد قريب قال وذاك نعم وابن المعرفة المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد. بدأ المؤلف رحمه الله في أحكام المنادى الآن، وهذا هو المهم، يعني الأحكام أهم من الأدوات. الأدوات تأتي عفوا ووجد إنسان فيما كتبه وغيره، لكن الكلام على حكم المنادى. بدأ المؤلف بحكم المبني فقال وابن المعرف، هذا واحد. ثاني المنادى، أو هذا تبين الواقع. المفردة وابن المعرف المنادى المفردة، يعني يقول إذا ناديت اسما معرف مفردا، فابنه على الذي في رفعه قد عهد، يعني قد علم. والمراد بالمفرد هنا ليس مقابل الجمع والتثنية، المراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا هو المفرد. يبنى على ما يرفع به، ولهذا قال على الذي في رفعه قد عهد، يعني على الذي قد عهد برفعه. فما دل على واحد يبنى على الضم، وما دل على اثنين يبنى على الألف، وما دل على جمع يبنى على الواو. عرفتم هما؟ طيب ابن المعرف، ها؟ طيب ابن المعرف المنادى المفرد على الذي في رفعه قد عهد. إذن إذا كان المنادى معرفة مفردا، هذا القاعدة، إذا كان المنادى معرفة مفردا وجب بناؤه على ما يرفع به، وجب بناؤه على ما يرفع به. مثل زيد، إذا ناديناه نقول يا زيد يا زيد، وعلم من قول المؤلف وابني أنه لا ينون، لأن الضمة ضمة بناء لا إعراب، فتقول يا زيد. طيب بكر، يا بكر. علي، يا علي. جعفر، يا جعفر. رجل لرجل معين تقول يا رجل يا رجل. ها؟ طيب إذن نبنيه على الضم بدون تنوين، بدون تنوين، لأن المبني ما ينون إلا كان تنوين عوض كما مر. تنادي اثنين تقول يا زيدان، يا بكران، يا عمران، يا خالدان. كذا يا رجلان، إذا قصدت رجلين معينين، ويسمى هذا النكرة المقصودة، رجل نكرة لكنه لما كان مقصودا صار كالمعرفة. طيب تنادي الجمع، جمع مذكر السالم، فتقول يا مسلمون، يا مسلمون. قول، وتقول يا قانتون، يا صالحون، يا متعلمون، وما أشبه ذلك، على الذي في رفعه قد عهد. إذن الخلاصة، إذا كان المنادى اسما معرفة مفردا وجب بناؤه على ما يرفع به. طيب ما رأيكم في رجل قال يا زيدا؟ ها؟ خطأ. يا زيدا ليش؟ لأنه يبنى على الضم، يبنى على الضم. لو قال يا مسلمين، يا مسلمين، ها؟ خطأ. ليش؟ يبنى على الواو. ها؟ مرادف نفسه. كيف مرادف؟ إيه المهم بس كلام على أنه ما يصلح، لا بد أن نقول يا مسلمون. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وانو انضمام ما بنوا قبل الندى، وليعطى معطى، وليجرى مجرى ذي بناء جددا. إذا كان المنادى مبنيا على الضم من قبل أن ينادى، إذا كان مبنيا على الضم من قبل أن ينادى، فماذا نعمل؟ ننوي ضمة جديدة غير الضمة الأولى، إذا كان الاسم مبنيا على الضم وناديناه فإننا ننوي ضمة جديدة غير الأولى. إيش مثاله؟ لا هذا مثال السكون. نعم عامخة انضمام ما بنوا وانوي انضمام ما بنوا قبل النداء يعني معناه لا تبني على الضم فيعم يصح هذا المثال اللي قال زين. يا هذا نقول هذا ما نظلم نصر. يا من يقول للشيء كن فيكون. يا من ما نقول يا من ولا نقول يا هذا بل نلقيها على مكان فعله. طيب لو ناديت واحد سميته حيث حيث مين مبني حظم تقول يا حيث ما تقول يا إذا بغت تعرف تقول يا حرف ندى. وحيث منادى مبني على ضم مقدر على آخره ها؟ ما نعمله إيش اشتغال المحل بحركة البناء واضح. طيب يا هذا نقول مبني على ضم مقدر على آخره منع مظهورها اشتغال المحل بسكون البناء لأن هذا البناء الذي حصل بالنداء بناء جديد متجدد عارض طارئ. طيب قال وليجرى مجرى ذي بناء جدد يعني هذا اللي كان مبنيا إذا نديناه حكمنا عليه بحكمه لو كان مبنيا من أجل النداء وهو البناء المجدد. وهذا الشطر إنما يتبين معناه فيما أما الآن ما يتبين معناه لكن يتبين لنا من الكلام الأول أن هذا المبني على سكون أو ضم أو كسر ينوى ضم. تنادي امرأة يسمونها حذامي مشهورة. شو مشهورة؟ من قوة البصر مشهورة بقوة البصر. وقال إنها ترى من مسيرة ثلاثة أيام وأنها قالت لقومها ذات يوم يا قوم جاءكم القوم كانها ضروفة ما في أحد. فإذا القوم الأعداء قد قطعوا شجرا وجعلوا مع كل واحد شجرا وحملوها هم يمشون ورسلوا. والمفرد المنكور والمضافع وشبهه انصب عادما خلافه يعني وانصب المفرد المنكور المنكور يعني النكرة. والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبهه. فالمفرد النكرة ينصب ولهذا قد انصب فتقول مثلا يا رجلا انقذ فلانا. وقالوا مثل قول الاعمى يا رجلا خذ بيدي ما قصد رجلا معينا قصد اي رجل من الرجال. هذا يصير نكره ولا لا؟ يكون نكره فينصب بالفتح فتقول يا رجلا افعل كذا وكذا ما تخاطب رجل واحد رجل معين تخاطب اي رجل. وتقول ايضا يا طالبا كن مجدا يا طالبا تخاطب من اي طالب فيكون منصوبا. وتقول يا مسلمين ما تخاطب مسلمين معينين يا مسلمين النصر ولا لا؟ نعم النصر. السبب لأنه مؤكد المفرد المنكور الثاني والمضاف هذا الثاني المضاف أيضا ينصب عند النداء مثل يا عبد الله، يا عبد الله، ولا حرف ندا، وعبد منادى مبني منصوب بياء الندا وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، وعبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. لو قلت يا عبد الله يصلح؟ ما يصلح، لازم يا عبد الله. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. طيب، ومثلها أيضا يا عبادي، يا عبادي فاتقون، قل يا عبادي الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وهذا أمثلة كثيرة. وتقول أيضا يا غلام زيد أقبل، مضاف ولا لا؟ يا غلام زيد، فيا حرف نداء، غلام منال منصوب بالفتح الظاهرة، غلام مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور بالإضافة، وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره. لو قلت يا غلام زيد كان هذا ممنوع، وإنما تقول يا غلام بالنصب. هذا معنى قول ابن مالك والمضاف. قال وشبهه، وشبهه انصب عادما خلافه. شبه المضاف يقولون ما تعلق به شيء من تمام معناه، وما تعلق به شيء من تمام معناه، إما فاعلا به أو مفعولا به أو مجرورا، هذا شبه المضاف. ما تعلق به شيء من تمام معناه، إما فاعلا به، نعم، وإما مفعولا به، مفعولا به، وإما مجرورا به. تقول يا كريما أبوه أقبل، يا كريما أبوه أقبل. كريم هنا منادى معين، لكنه شبيه بالمضاف، لأنه تعلق به شيء من تمام معناه، فاعلا به ولا مفعولا به؟ يا كريما أبوه فاعلا به، سلا، والمفعول به تقول يا بائعا ثوبه عندي لك ثوب، رحمك الله، يا بائعا ثوبه عندي لك ثوب. هذا تعلق به شيء من ثمانه مفعولا به. ومثلها المثل يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا، طالعا هذه نكره مرادة، يعني معين، مقصود هذا الشخص المعين، لكنه تعلق به شيء من تمام معناه فصار شبيها بالمضاف. أما المجهور فتقول يا لطيفا بالعباد كن بي لطيفا، يا لطيفا بالعباد، لطيفا هذه نكرة مقصودة ولا غير مقصودة؟ مقصودة، موجه إلى الله عز وجل، لكن بالعباد تعلق بها ليتمم معناها، وهو مجهور في حرف الجر، يا لطيف رب العباد. عرفتم يا جماعة؟ طيب، إذن ما هو الشبيه المضاف؟ ما تعلق به شيء من تمام معناه، إما فاعلا به أو مفعولا به أو مجرورا به. طيب، تقول يا قارئا كتابه تأمل، أو يا قارئا الكتاب تأمل، هذا مفعول. طيب، لو قلت يا قارئ الكتاب، يا قارئ، ما يجوز. ليش؟ لأنه شبيه بالمضاف، فإن قولك يا قارئ الكتاب مثل قولك يا قارئ الكتاب، وأنت لو قلت يا قارئ الكتاب وش صار؟ صار مضاف. فلهذا يقولون هذا شبيه بالمضاف. يا كريما أبوه مثل قولك يا كريم الأبي، فهو شبيه بالمضاف تمام. نعم، وعلى هذا فقس. فصار المضاف ثلاثة أشياء تنصب، ثلاثة أشياء تنصب. وشي النكرة غير المقصود والمضاف والشبيه بالمضاف، إذا نوديت هذه لا بد أن تنصب. وش تقينا؟ تقينا بشيئين يبنيان على ما يرجعان به، وهما العلم والنكرة المقصودة. هولا. طيب، العلم والنكرة المقصودة. فصارت الأقسام الآن خمسة: علم أو اسم شرع، واللي هو المهم أنه معرفة، اسمه معرفة. المعرفة والنكرة المقصودة ماذا يفعل بهما؟ يبنيان على ما يفعل به. طيب، النكرة غير المقصود والمضاف والمشبه بالمضاف ينصب، تنصب، ينصب عندنا ثلاثة، هذه ثلاثة تنصب، والاثنان السابقان يبنيان على ما يرفعان به. نعم، قال وشبهه انصب عادما خلافا. وشرب عادما حال من فاعل انصب، وخلافا مفعول لعادم. يعني كأن ابن مالك رحمه الله يقول إن النحويين أجمعوا على ذلك، أو العرب أجمعوا على ذلك، على أن هذه الثلاثة تنصب. ثم مفعول لعدم الخلاف؟ أي خلاف؟ لا، مفعول به. مفعول لا. لا لا، يعني معنى عادما الخلافة، يعني لن تجد خلاف. نعم، لا فاعلا به، فاعلا به، يعني من هو اللي رافع. قال المؤلف ونحو زيد ثم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا فهم. نعم، حطوا بالك من زيد. نحو زيد، زيد علم، قول فهو معرف. ماذا يستحق؟ صلى ركعتين، صلى ركعتين يستحق البناء على الضم. فتقول يا زيد يا زيد، لكن إذا كان بعد ابن وبعد ابن علم، إذا كان بعده كلمة ابن، أو مثل أنثى وبعد ابنة، واللي بعده علم هو المؤلف، يجوز في زيد الضم والفتح. ضم وافتح. طيب، مثال أزيد ابن سعيد، وين النداء؟ ها؟ الهمزة هذه من حروف النداء، ما مرت علينا من حروف النداء. طيب، نقول الهمزة حرف نداء، زيد منادى مبين على الضم في محل نصب. ويجوز أن نقول الهمزة حرف نداء، وزيد منادى منصوب على النداء، وأنا منصب فتحة ظاهرة في آخره. ولهذا قال ضم على أنه مبني، وافتحن على أنه منصوب، على أنه منصوب. طيب، زيد ابن سعيد بعد ابن ولا لا؟ ها؟ بعد ابن وسعيد، ها؟ علم. نعم، إذن إذا وجد علم وبعده ابن وبعده علم، فإن العلم الأول يجوز فيه البناء على الضم والنصب. طيب، وابن؟ ابن منصوب على كل حال، لأنه مضاف، ابن منصوب لأنه مضاف. والعلم الثاني مش محل مجرور بالإضافة. نعم هنا وتنصب لأنها على المحل ما تبني، لأنها لو نوجت نفسها لوجب نصبها، هي إذن تكون منصوبة على كل حال. طيب الآن المؤلف يقول نحو زيد فقط، أما ابن إذا قال قائل ليش ما تكلم على حكم ابن؟ يقول بس تكلم لدخولها في عموم قوله والمضافة داخل في هذا، ابن مضاف فيكون منصوبا بالفتحة. طيب لو فرضنا أن الاسم الأول ليس علما، فما حكمه؟ يجب فيه البناء مثل يا غلام ابن زيد، غلام ترى اسم ما يعني علم، يا غلام ابن زيد.